السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم يوم الاثنين غرة ربيع الآخر لعام 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، الدرس في كتاب الكافي للإمام ابن قدامة، ولا زال الكلام في آداب التخلي. وكان الموقف في الدرس الماضي عند قول الإمام ابن قدامة رحمه الله، عند قوله رحمه الله قال: ويبول قاعدا لأنه أستر له وأبعد من أن يترشرش عليه. وهذا فيه دلالة على أن من آداب التخلي في قضاء الحاجة أن يبول قاعدا، البول قاعدا، وأن هذا هو الأكمل، وهو الذي يحفظ الإنسان به بدنه وثيابه. وإن كان البول قائما يجوز، لكن في أحوال يتأكد البول قاعدا. وقد روى الترمذي بالرواية شريك ابن عبد الله النخعي عن مقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا. وقد تابع شريكا سفيان بن سعيد الثوري الإمام الكبير رحمه الله من عن المقدام بن شريح به إلى عائشة رضي الله عنها عند الإمام أحمد، وفيه أنها قالت رضي الله عنها: ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما. وهذا الخبر يدل على أن هذا لا بأس به، وأن هذا هو الأكمل فيه. ولهذا فوائد كما أشار إليه المصنف رحمه الله: فهو أستر له وأحسن لفرجه، و كذلك أبعد من أن يعني من أن يترشرش عليه البول. وفيه دلالة على أنه ينبغي أن يحتاط في هذا الباب، أن يحتاط في هذا الباب، فإن كان في موضع يخشى أن يصيب البول بدنه أو ثيابه، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يتخذ ما يكون وسيلة في حفظ نفسه من النجاسة، إما بجلوسه، وإما بأن يزيل ما يكون سببا في أن يترشرش عليه البول إلى غير ذلك. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه بال قائما، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه بن أبي وائل عنه أنه عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم فبال قائما. وقد رواه الإمام أحمد من رواية أبي وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وقيل إنه وهم من عاصم، وأن المحفوظ هو حديث أبي وائل عن حذيفة. ومنها العلم يقول: لا يمتنع أن يكون أبو وائل رواه عنهما جميعا، وهذا يقع لأبي وائل وغيره. وبالجملة فهذا الخبر يدل على أنه لا بأس بذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر العلماء يعني أعذارا في هذا، وذكروا أيضا من هذا أن هذه صباطة، وهي مجمع القمام وأشبه ذلك، وتكون مرتفعة، فخشي عليه الصلاة والسلام على أحد الأقوال أو أحد التخاريج أنه لو بال قاعدا أن يصيبه شيء عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يتحرج. وقيل إن العرب تستشفي من مرض الظهر بالبول يعني بالقيام في هذه الحال، أو كان عليه الصلاة والسلام في مأبضه جرح فلم يتيسر له الجلوس، وهذا رواه الحاكم وغيره لكنه ضعيف. والأظهر والله أعلم أن هذه الأعذار فيها نظر، والصواب الجواز، الصواب الجواز. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه الأمر، ثبت عنه من حديث حذيفة رضي الله عنه، لأن حذيفة وغيره من الصحابة كانوا يرقبون أحواله كثيرا في غير بيته، وعائشة رضي الله عنها رقبت بعض أحواله عليه الصلاة، رقبت حاله في هذه المسألة، وقالت ما تقدم عنها رضي الله عنها. وهذا لا ينفي الخبر هذا، إنما اطلع غيرها على ما لم تطلع عليه، ما لم تطلع عليه، وهي قد انتهى علمها إلى ما رأته رضي الله عنها، مع أن الخبر وقع في الكلام كما تقدم، لكن طريق أحمد ظاهره أنه صحيح. فلذا لا بأس من هذا وهذا، ولكن ظهر كلام مصنف أن الأولى أن يكون قاعدا، أن الأولى أن يكون قاعدا لما ذكر وعلل رحمه الله، لما ذكر وعلل في هذه في حال البول قاعدا. ويجب على الإنسان أن يحذر من أثر البول كما قال مصنف، أن يترشرش عليه، وذلك أنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال في صاحب القبر أو في القبرين اللذين مر بهما عليه الصلاة والسلام، وفي ذكر في حديث أنه كان لا يستتر أو لا يستنزه من بوله برضي لا يستبرئ، وهي الفاظ صحيحة في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، قال لا يستنزه من بوله، فيجب الاستنزاه من البول. وعدم الاستنزاه إما بعدم غسله أو إذا استنجاء منه بأن يعلق أثر البول في ثيابه وبدنه، أو بأنه في حال البول لا يحفظ نفسه من أن يترشرش عليه. ولهذا جاءت الأداب المتعلقة بالاستنجاء والاستجمار. وثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام قال إن أكثر أو إن عامة عذاب القبر من البول، في لفظ أكثر عذاب القبر من البول، وعند أحمد بن ماجه وإسناده على شرطهما، وعند الدارقطني استنزي زياد استنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، لكن الثابت هو آخره، والاستنزاء ثابت كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله فصل: ولا يجوز استقبال القبلة في الفضاء بغائط ولا بول، ما روى أبو أيوب له الأنصاري وخالد بن زيد رضي الله عنه، خلاف الجهني فهو زيد بن خالد رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. متفق عليه. وهذا الحديث رواه الجماعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه، والمصنف رحمه الله قيد عدم الجواز في الفضاء، وهذه مسألة فيها نحو من 8 أقوال، والخلاف فيها طويل وعريض، لكن أظهر الأقوال قولان، وهو إما جوازه كما ذكر المصنف في البنيان وتحريمه في الفضاء، أو القول الثاني تحريمه مطلقا. هنا قول تفصيل سيأتي في كلام المصنف رحمه الله، والأظهر والله أعلم هو تحريمه مطلقا، هذا هو الأظهر، هو قول جماعة من أهل العلم، ويكفي في هذا أنه فهم أبو أيوب رضي الله عنه منه الإطلاق أو العموم في كل حال، فهم منه العموم في كل حال، فنزل رضي الله عنه عمومه في الأشخاص، أو نزل عمومه في الأحوال منزلة عمومه في الأشخاص. هذه قاعدة عظيمة عند أهل العلم، قول عامة الأصوليين، وإن لم يكن عامتهم فجماهيرهم. وحصل خلاف عند بعض المتأخرين ممن تكلف في هذا وجادل في هذه القاعدة، وقال إن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، وهذا تقييد للنصوص بغير دليل. ومن يعني يستطيع أن يقيد النصوص والنبي عليه الصلاة والسلام عمم النص، ولا شك أن الإنسان تعرض له أحوال ولم يقيد عليه الصلاة والسلام، لكن من قيد بدليل كما ذكر بعض العلماء أدلة سيأتي الإشارة إليها في كلام صنف إن شاء الله، هذا شيء آخر. لكن الكلام من جهة هذه القاعدة في هذه المسألة وفي غيرها، يعني في بعض المسائل قد يأتي أدلة تدل على التخصيص، لكن حين يكون الدليل مطلقا، وهنا كثير من السلف لا يفرقون بين الإطلاق والعموم، والبخاري رحمه الله له عناية في هذا، وهو الأخذ بالعمومات في هذه المسائل وغيرها رحمة الله عليه. فلهذا الصواب أن العام في الأشخاص عام في الأحوال، فلما قال عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة، هذا خطاب ونهي لكل مكلف ألا يستقبل القبلة، عام في جميع المكلفين، كذلك عام في جميع أحوالهم، فلا يقال إن هذا المكلف يدخل يكون النهي في حقه في الفضاء، أو إذا كان مستقبل القبلة دون استدبارها، فاستدبارها يجوز كما هو قوله في المذهب. نقول ظاهر النص بالنظر إلى هذا النص أنه كما يعم جميع المكلفين يعم أحوالهم، سواء كان الذي يقضي حاجة داخل البنيان أو يقضيها في فضاء أو غير ذلك، يعني جميع أحوال المكلف، سواء كان هذا البنيان الذي يقضي فيه بينه وبينه مسافة قريبة أو بينه وبين مسافة بعيدة، فالحكم واحد أنه لا يجوز، يعني على ظاهر هذا النص، هذا هو الأصل وهو الأقرب في هذه المسألة، وهذا اختاره جمع من أهل العلم. وابن القيم رحمه الله ذكر ما معناه في بعض كتبه أن له نحو من 10 أدلة قال ذكرناها في غير هذا الموضع، فيلتمس كلام القيم هذا، يعني الذي ذكر هل هو في بعض كتب، هل هو في كتب مطبوعة أو في كتاب لم يطبع أو لم يعثر عليها، الله أعلم. فالمقصود أنه ذكر أن له 10 أدلة، وذكر أيضا أن هذا القول لا يكاد يستقر، وذلك أن المعنى في النهي عن استقبال القبلة، واستدبار القبلة، المقصود منه تكريمها وتعظيمها، والقبلة التي نهي عن استقبالها واستدبارها في حال قضاء الحاجة هي القبلة التي نهي التي أمر باستقبالها في الصلاة، فكما أن المصلي يستقبل القبلة في الصلاة في كل أحواله ويجب عليه ذلك، كذلك أيضا هذه القبلة التي يستقبلها فإنه ينهى عن استقبال حال قضاء الحاجة في كل أحواله، وهذا هو ظاهر النصوص، وظاهر كما تقدم فهم الصحابة رضي الله عنهم، فهم أبي أيوب رضي الله عنه، بل ثبت في صحيح البخاري من حديث أحد الصحابة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقال له أبو سعيد وليس أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام ناداه وهو يصلي فلم يجبه، فلما سلم أجابه، ثم قال له عليه الصلاة والسلام بعد مرة: ألم يقل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله دعاكم لما يحييكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعمل هذا النص الذي هو عام في الأحوال وهو وجود استجابة لله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، أعمله في جميع أحوال المكلفين فلم تخرج حال الصلاة، فدل على أن هذا هو الأصل، دل على فهو هذا في حقه عليه الصلاة والسلام، وكذلك سائر النصوص التي هي الأصل حين يخاطب بها المكلفون فهو العموم في أحوالهم كما هو عام في أشخاصهم، العام في الأشخاص عام في الأحوال. وهذا كما تقدم في كلام القيم رحمه الله معناه أنه حين يقال التفريق بين الفضاء والبنيان، فإن الفضاء إذا قضى فيه فإن بينه وبين القبلة وهاد وجبال وأودية ومرتفعات ومنخفضات فهي شاترة، فلو كان هذا هو العلة لكان الجواز مطلقا، ما لا حاجة أن يقال في استقبالها يجوز إذا كنت في بنيان، مع أن هذا الساتر يحصل ما هو أعظم منه حين يكون في مكان، يعني في مكان فيه سواتر من أودية أو منخفضات أو مرتفعات ونحو ذلك، مع أن بعضهم قيده بأن يكون الساتر يعني على مقدار 3 أذرع كما هو الحد في السترة، وكلها تقييد على فرضها صحة هذا القول، فإن الأصل فإنه لا دليل عليه، لا دليل عليه. قال رحمه الله: قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقد من الشام فوجدنا مراحيض، مراحيض جمع الحاض، وهو من الرحب وهو الغسل وإزالة النجاسة، وهو المبالغة في الغسل كما قال عليه الصلاة والسلام: ارحضوها، يعني مبالغة في غسل. فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة ننحرف عنها ونستغفر الله، متفق عليه. هذا أبلغ ما يكون حين تكون قد بنيت أصلا، لم لا لا يعني لا حيلة له في هذا، ومع ذلك ينحرف. يعني كثير من العلم يرى أنه حين تبنى وفي هذه الحال لا يؤثر في هذه الحال، وذلك أنه ينوي أو هو لا يريد استقبالها، لكن هي هكذا هي بنيت، كما يقع في كثير من البيوت وغيرها مما يبنى فيه مواضع الخلاء، إذا كان الشيء مبني إلى جهة القبلة إما على هذا القول، وإما غفلة وعدم علم بهذا القول، مع أن الاحتياط هو أن تبنى إلى غير جهة القبلة، هذا هو الاحتياط حتى على القول الثاني، لكن إذا قيل إنه يجب كان متعينا، ومع ذلك كنا ننحرف عنها. فمن تيسر له أن ينحرف على وجه لا مشقة فيه ولا يترتب عليه أن يتأذى بنجاسة فإن هذا هو الأولى والأكمل، لكن لا يظهر أنه يجب عليه ذلك. قال رحمه الله: في استدبارها روايتان، يعني في المذهب، وذلك أن الاستقبال كما نبه عليه تقي الدين رحمه الله في شرح العمدة أشد، وذلك أن جهة القبلة جهة معظمة، يكون استقباله أعظم. أيضا الاستدبار في الغالب أنه يرخي ذيله فيكون مستورا مستور، يكون الدبر مستور عن جهة القبلة، حتى قال بعضهم يكفي أن يستر، يعني أن يستر بثوبه ونحو ذلك ولا بأس، ولا بأس إذا لو ستر، لأنه بينه وبينه حرج. وهذا كله يدل على ضعف هذا القول، يدل على ضعف هذا القول. لكن يقول في رواية مسند وإحداهما لا يجوز لهذا الحديث، وهذا هو الأظهر والله أعلم كما تقدم. والأخرى يجوز لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة أخته رضي الله عنها، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، متفق عليه. هذا الحديث احتج به الجمهور، الإمام أحمد على مشهور في المذهب والمالك والشافعي رحمه الله في الجواز في البنيان، في الجواز في البنيان كما هو قول الجمهور رحمة الله عليهم. وعلى هذا فقال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وفيه لفظ آخر: حالة من التفاته، هو رضي الله عنه صعد ولم يكن يعلم بالنبي عليه الصلاة والسلام، إنما حالة من التفاته فرأى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما يعني رأى نقل هذا الذي رآه، فلم يفوت رضي الله عنه هذه الحال التي رآها حين حالة من التفاته لم يكن قاصدا لها، فنقل مثل هذا، نقل مثل هذه الحال. لكن هل هذه الحال منه عليه الصلاة والسلام، هذه الحال هل يحتج بها على التخصيص؟ أولا هذه حكاية حال، حكاية حال، وحكايات الأحوال لا عموم لها، لأنها متشخصة، لا أنها يقال إنها يعني فعل لها عموم مثلا، لا لا، متشخصة على حال واحدة، على حال واحدة. ومن هذه يتطرق إليها أمور. وأيضا لا يعلم، لا يعلم أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك قبل النهي أو بعد النهي. ووقائع الأعيان إذا تطرق أو الأحوال تطرق إلى الاحتمال فإنه يكسوها ثوب الإجمال ولا يصح بها الاستدلال، حين تكسى ثوب الإجمال هذا محتمل. أيضا محتمل أنه لسبب آخر يتعلق بنفس المكان الذي قضى فيه حاجته عليه الصلاة والسلام، محتمل هذا الشيء. لكن المصنف رحمه الله يقول: مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فقيل إنه على هذا القول يجوز استدبار الكعبة دون استقبالها لهذا الخبر، لكن فيه ما فيه. وأيضا نازع فيه ممن نازع في هذا لا على سبيل البحث لهذه المسألة، لكن على سبيل التعرض لأفعاله عليه الصلاة والسلام. شامه المقدسي رحمه الله له كتاب عظيم في أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر تقسيمات عظيمة في هذه المسألة، من أوسع ومن أعظم ما كتب في هذا على أو من الكتب العظيمة في هذا لعنايته بالأدلة رحمه الله. وربما أيضا يتكلم على بعض الروايات في هذا الباب. ومن هذه المسألة ذكر في آخر هذا الكتاب قال: إن الاستدلال بهذه الرواية فيه نظر، إذ كيف يقال إن مثل هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام الذي فعله في بيته مستخفيا به وفي سطح بيته، وابن عمر رضي الله عنهما إنما صعد لحاجة ولم يعلم بحال النبي عليه الصلاة والسلام، حالة من التفاته فنقل ما رأى، فلا يكون على معنى ما ذكر رحمه الله وعلى ما ذكر أبو شام رحمه الله أن يكون هذا محلا للتشريع، هكذا ذكر. ومناجعوه يقولون لا يمتنع أن الله سبحانه وتعالى يعني أنها مثل هذه الأمور، يعني هي ابن عمر رضي الله عنهما لأن يرى مثل هذه الحال فينقلها، ولهذا احتج بها العلماء. والأقوى والله أعلم هو ما تقدم من ذكر الاحتمالات السابقة في هذه المسألة، ولا يترك الصريح الواضح البين للمحتمل، خصوصا أن حديث أبي أيوب رضي الله عنه راويه هو الذي فسره، راويه هو الذي فسره، بين دلالة العموم فيه وعمل بذلك رضي الله عنه، هو من أقوى ما يرجح هذا القول. وهذه إحدى المسائل التي يكون فيها يكون للحديث تفسيران، ويكون الراوي وراوي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فسره وبين هذا الاحتمال. فإذا كان هذا التبيين موافق لعموم الدليل، موافق لعموم الدليل، وكان هذا الراوي أيضا هو الذي روى النص، وكان ذكر حادثة وقعت له بعينها وعمل به على قضاء النص، فهذه قرائن ودلائل على قوة هذا الاستدلال وترجيح هذا الاستدلال. ولهذا جزم به كثير من أهل العلم وقرروه بالأدلة، وقالوا إن هذا القول هو قول مضطرد لا ينتقض بخلاف تلك الأدلة، فهي أدلة محتملة. قال رحمه الله: وفي استقبالها، نعم، ورقيت يوم بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم حاجة مستقبل الشام مستدبر الكعبة، متفق عليه. وفي استقبالها في البنيان روايتان، روايتان إحداهما لا يجوز لعموم النهي، والثاني يجوز لما روى عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال: أو قد فعلوها، استقبلوا بمقعدة القبلة. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. قال أحمد: أحسن حديث يروى في الرخصة حديث في عراك، وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن. ثم قال وده رحمه الله: سماه مرسلا، يعني الإمام أحمد، لأن عراكا لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. هذه المسألة ما يتعلق في استقبالها في البنيان، في استقبالها رواية إحداهما لا يجوز لعموم النهي، والثاني يجوز، والرواية الأولى هي الأظهر كما تقدم. والقول بالجواز، القول بالجواز هذا كما تقدم أنه قول الجمهور رحمة الله عليهم، واستدلوا به أيضا حديث ابن عمر المتقدم، حديث ابن عمر هو دليل هاتين المسألتين. منهم من قال إنه يجوز، وقال إن جاز في الاستدبار فيجوز في الاستقبال، لأن الحديث واحد في باب النهي عنهما: لا تستقبلوها ولا تستدبروها، فالحكم واحد. فإذا نقل في الاستدبار فكذلك الاستقبال. وذكر أيضا حديث عائشة رضي الله عنها لما قال: استقبل مقعدة القبلة، مقعدة موضع الذي يقضى عليه الحاجة. وهذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه رحمهم رحمة الله عليهم، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لو ثبت لكان دليلا بينا في جواز استقبالها، استقبالها على هذا الوصف في البنيان، لكن الحديث ضعيف لأنه من رواية خالد بن أبي الصلت، أبي الصلت عن عراك ابن مالك، عن عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها. وابن أبي الصلت هذا مجهول، مجهول، وعراك بن مالك اختلف في سماعه من عائشة رضي الله عنها، وإن كان مسلم اعتمد روايته وروى له عن عائشة على قاعدة في هذا الباب، وهذا هو الأقرب أنه روى، يعني أنه أدرك عائشة رضي الله عنها، هو الذي رجعه جمع من الحفاظ رحمة الله عليهم. ومن رجحه رشيد الدين العطار أيضا رحمه الله في كتاب الذي تكلم على بعض الأحاديث في صحيح مسلم، وأشار إلى شيء من هذا رحمه الله، وقال إن عراك بن مالك سمع من أبي هريرة ولا يختلفون في إدراكه لأبي هريرة، فكذلك عائشة، لأن المعنى واحد يقتضيه، كلاهما في المدينة، وكلاهما مات في عام واحد في العام 58 للهجرة و57، فلهذا ثم هو عاصرها مدة، فهذه قرائن تدل على أنه أدركها، وهذا يجري على عصر مسلم وغيره رحمة الله عليه، ليست مجرد معاصر، بل هو بلديها رضي الله عنها في المدينة. لكن علها الأعظم والأهم في تعليل هذا الحديث هو الراوي خالد بن أبي الصلت، فالحديث لا يصح من جهة خالد بن أبي الصلت. قال رحمه الله: قول إن كان مرسلا فإن مخرجه حسن، لأن يراد برسالة الانقطاع، لأن أحمد أراد من رسالة الانقطاع، لأن أحمد رحمه الله عنه روايتان من سماع عراك من عائشة، قال مرة سمع ومرة لم يسمع، فلهذا فإنه رحمه أو هو يرى عدم سماعه، يرى عدم سماعه ويقول إنه مدركها، فيقول إن مخرجه حسن. قال: وعن مروان الأصفر أنه قال: أناخ ابن عمر رضي الله عنهما بعيره مستقبلا قمر ثم جلس يبول إليه، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود. وهذا الخبر فيه كلام فيما يتعلق بإسناده، فالحديث رواية الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر عن ابن عمر رضي الله عنهما، والحسن بن ذكوان هذا تدريسه شديد ويخطئ رحمه الله، ومثله لا تقبل عن عنة رحمه الله، فلهذا الخبر ضعيف، بل قيل إنه قد يسقط بعض المتهمين رحمه الله، ولم يصرح بالتحديد عن مروان الأصفر، فهذه العلة في السند. ثم أيضا دلالة المتن فيها نظر من جهة أن هذا من كلام ابن عمر، وأما إذا كان إنما نعن هذا في الفضاء، فيحتمل أنه رضي الله عنه فهم ذلك، وقيل لعله أخذه من رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام على ظهر بيت حفصة رضي الله عنها، فدلالته كما تقدم فيها نظر، والأقوى في إعلاله الإعلان بسنده كما تقدم. وأيضا مما ورد في هذا الباب حديث جابر رضي الله عنه، حديث جابر رضي الله عنه من رواية محمد بن إسحاق قال: حدثني مجاهد عن جابر عبد الله أنه رضي الله عنه قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نستقبل القبلة ببول أو غاية، ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، هذا الحديث رواه للسنن وأحمد، وهذا الحديث عله بعض أهل العلم لأبان بن صالح، والصواب أن أبان بن صالح ثقة، لكن علته الشديدة هي محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق رواه عن مجاهد، وهو إن صرح بالتحديث فمثل هذا لا يقبل منه في هذا الحكم العظيم، كما نبه عن ذلك الحافظ المفوز رحمه الله، ونقله عنه الآن العلام القيم رحمه تهذيب السنن، وأقره في هذا، وقال إن محمد بن إسحاق لا يقبل في نسخ الأحكام، ظل أن يقبل في نسخها، هذه الأحكام المتقررة، أين أهل العلم الحفاظ الكبار عن هذا الخبر العظيم في هذا الباب وهذه المسألة المهمة؟ فهذا مما لا يقبل منه رحمه الله، مع أنه ليس بذاك المتين وهو من حيث الجملة إذا صرح بالتحديد يكون في رتبة الحسن لكن بضوابط. والإمام أحمد رحمه الله قال إن محمد قد يحدث يصرح ويخالف هذا مما خالف فيه رحمه الله فلهذا الصواب أن هذا الخبر لا يصح، مع أنه لو صح فكما قال أيضا الحافظ أبو بكر المفوز رحمه الله حافظ كبير رحمة الله عليه، ولد سنة وفاة الإمام عبد البر عام 63 و400، وتوفي وله 41 سنة رحمه الله سنة 550 رحمه الله، له 42 سنة أو 43 سنة، فيتوفي 463 ولد ولادة 463 وتوفي 505 فله 42 سنة رحمه الله، 42 سنة، لكنه حافظ عظيم، حافظ عظيم وناقد وأديب وحافظ للأحاديث والعلل كما نبه على ذلك وما أشار إليه الحافظ الذهبي رحمه الله. وقد رد على ابن حزم وبين أنه لا يحسن النظر في العلل وأنه يعاني، قال يا من تعاني أمورا لن تعاني، خل التعاني وأعطي القوس باريها، تروي الحديث عن كل مسامحة وإنما لمعانيها معانيها، لمعاني الأحاديث والتبصر فيها لمن يعانيها، ويشير إلى أنه وإن كان عنده معرفة حيث الجملة نظر الأسانيد، لكن باب العلل هو له أخطاء وأوهام عجيبة في جرح الرواة وفي إعلال أسانيد تصحيح أسانيد ما يخالف الحفاظ رحمة الله عليهم، فهذا الخبر لا يصح. ولهذا الأظهر والمتقرر والله أعلم هو ما سبق تقريره من ما ذكر مصنف رحمه الله في الرواية إحدى الروايتين في هذا الباب، وهو أنه ينهى عنه مطلقا، أن ولها قال هذه الرواية إحداهما لا يجوز، وقدمها رحمه الله لحديث أبي أيوب رضي الله عنه. قال رحمه الله ويكره أن يستقبل الشمس والقمر تكريما لهما، وأن يستقبل الريح لئلا ترد البول عليه. أما كراهة استقبال الشمس والقمر فهذا ذكروه، وبعض أهل العلم من أصحاب وغيرهم لم يكره ذلك وقال لا دليل على هذا، وهذا هو الصواب وهو الذي قرره العلامة القيم رحمه الله مفتاح دار السعادة، وبين أن الصواب في هذا والجواز لأن الكراهة هذا شريعة ولا يجوز أن نثبت هذه الشريعة بكلام لا يثبت، أو ما ذكروه أن الله أن أسماء الله مكتوبة عليهم، وهذا كلام لا أصل له، ولا حديث التي في الصحيحين، بل حديث أبي أيوب رضي الله عنه يقول شرق ومغرب، يعني هذا خطاب المدينة ولغيرهم بحسب جهة قبل شمل أو جنب، لابد أن إذا لم يستقبلها من هنا يستقبل الشمس أو القمر ونحو ذلك. فلهذا كان داعي الخبر هذا على الجواز، والنبي عليه الصلاة والسلام ما استثنى شيء. ثم الصحيح أيضا أن الذي يحصل به التوقي من التوجه للقبلة واستدبارها لا يكفي مجرد الانحراف، بل لا بد من الانحراف عن الجهة، ليس الانحراف في الجهة، الانحراف عن الجهة، كما أن القبلة يصح استقبالها إذا كان في الجهة فما بين المشرق والمغرب قبلة للمشرق والمغرب قبلة، فكل جهة قبلة ما بينهما قبلة له، فكذلك هذه الجهة التي تستقبل ويستقبل هي الجهة التي لا يجوز استقبالها والاستدبار حال قضاء الحاجة. أما أن يستقبل الريح هذا واضح، لكن في الحقيقة لا يكفي الكراهة في مثل هذا، بل لا بد من التفصيل. ينظر إن كانت الريح قوية، إنسان يبوه من كل جهة، تأتي الريح من كل مكان، فلا بد أن يتحرز من الريح. وإن كان يعني إذا كان يستقبل الريح فإنه لا يمكن أن يتوقع من البول، يمكن أن يجد جهة أخرى هي مقابل الريح فيستقبلها، ولا يجوز استقبال الريح في هذه الحال لعلمه أن هذا طريق لتنجسه إما ببدنه أو ثيابه. والنبي عليه أمر بالاستنزاف، وقال أكثر أو عامة عليه القوم فلا يجوز مثل هذا. لكن كأنهم يعني أطلقوا الكراهة في مثل هذا من جهة أنه ليس هناك دليل صريح على النهي، إنما أخذ من جهة المعاني، والمعاني يفصل فيها. وعلى هذا إذا فصل وقيل إن هذه الريح ليست قوية ويمكن أن يبول إلى جهتها ولا يترشرش عليه البول، يكون أولى تركه لكن لا بأس به. وإن غلب على ظنه أن يصيبه البول فالأظهر أنه يحرم. قال رحمه الفصل: ويكره أن يبول في شق أو ثقب. الشق هو ما يشق في الأرض طولا، والثقب هو ما يشق في الأرض غائرا نازلا، مثل ما يحفر وينزل في الأرض. وهذا سواء كان هذا الشق بفعل فاعل إنسان، أو كان الشق لأسباب أخرى، أو كان مثلا محل جحر لدواب ونحو ذلك، ويشمل الثقب الذي ينزل أو الثقب الذي لا ينزل، الثقب الذي لا ينزل. ولهذا قال رحمه الله لما روى عبد الله بن سرجس، وهو المزني الصحابي الجليل رضي الله عنه، له أحاديث قليلة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبالى في الجحر، رواه أبو داود. وهذا الحديث من رواية كما في حديث عبد الله بن سرجس، هذا الحديث من رواية قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله، أبو الخطاب البصري. وهذا الحديث فيه النهي أن يبال في الجحر. وهل هذا الخبر متصل إلى عبد الله بن سرجس؟ بعض العلم يقول إنه غير متصل، لأن قتادة مدلس، لكن قيل إنه سمع من ابن سرجس، لكنه مدلس، وأثبت سماعه من إمام أحمد رحمه الله وأبو حاتم وعلي بن المديني، قيل لم يسمع منه، فالله أعلم. لكن هذا الخبر إن ثبت فيدل على النهي. وهل النهي للتحريم والكراهة؟ الأظهر أنه ثبت النهي فإنه للتحريم، الخبر يحتاج إلى مزيد بحث في يعني ثبوته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبالجملة البول في الجحر والثقب يتخرج على أدلة الشريعة، فإن كان هذا الجحر مثلا لحيوانات وخوام، في هذه الحالة ينظر إن كانت هذه الحيوانات محرمة ولا يأمن الضرر فيحرم، لأن الضرر يزال ولا الإنسان يتعرض للهلاك. وإن كانت حيوانات محترمة فلا يجوز إيذاؤها، وإن خفي الأمر ولا يعلم فهذا محتمل. وكذلك في الثقب، لأنه في الغالب كذلك في الشق، لكن الشقوق تختلف، قد يكون الشق شق واضح بين، ما يشق في الأرض هذا قد يكون البول فيه حتى يجري، والإنسان قد يشق في الأرض شقا حتى يجري البول ولا يصيب شيء من هذا، فلو بال فيه ثم جاء إنسان وجد هذا المكان مشقوق جاز أن يبول فيه، فلا يقال إنه في كل شق لا يبال، لا يبال، بل والخبر في ثبوت نظر، الله أعلم، الله أعلم. ولو ثبت الخبر فإنه في هذه الحال يحمل على إطلاقه، إطلاقه في الشقوق والجحور كما تقدم. لكن الجحر إن كان له هوام ففيه التفصيل، ويختلف هذه الهوام إن كانت محرمة أو كانت حلالا، يعني مما يؤكل. قال: ولأنه لا يأمن أن يكون مسكنا للجن أو يكون فيه حية دابة تلسعه، أتقدم الإشارة إليه إذا كان في دابة، أما مسكن الجن الله أعلم، هذا يحتاج إلى دليل أن يكون مسكن للجن، وليس هنالك دليل على أن هذه الجحور مواضع مساكن للجن، الله أعلم، إلا إذا كانت حيوانات تتشكل بصورة حيوانات، الجن تتشكل بصورة حيوانات، هذه لا يكاد يجزم بها الإنسان ولا يعلم بها. ولم يأتي في الأدلة شيء يدل على أن الجحور مساكن للجن إلا ما جاء عن قتادة لما قيل له ما يخاف وما يعني، ومن قال يقال إنها مساكن للجن، يقال يقال إنها مساكن للجن، وظاهر الأدلة أن الجن كالإنس يسكنون على وجه الأرض، لكن تختلف. ولهذا قال سبحانه: الأرض وضعها للأنام، قال ابن عباس: جماعة جميع الخلق، والله سبحانه وتعالى لما هبط آدم وحواء إلى الأرض، وكذلك إبليس يعني إلى الأرض. وجاء في حديث آخر صحيح مسلم عن جابر أن جابر عبد الله رضي الله عنهما أن إبليس يضع عرشه على البحر، هذا يبين أنهم أنه يسكنون البحر، على البحر يعني يكون في الأرض في بحرها وفي برها. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام استقى بالجن على وجه الأرض، فهذا وضح الأدلة أنهم يكونون على الأرض، وجاء ما يدل على أنهم يقصدون أماكن معينة من الأرض، وهي الأماكن أماكن خاصة، يعني ما جاء في الأدلة كما في حديث زيد بن أرقم أنه عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الحشوش محتضرة، وأن الشياطين تقصد هذه الأماكن النجسة محتضرة تحضرها الشياطين. ولهذا في الصحيحين: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أحد التفسيرين تعوذ من ذكران الشياطين وإناثهم، وأنهم يقصدون هذه الأماكن ويقرون فيها يسكنون، لكن قد يكونون في نفس البيت، وهذا ثبت في أحاديث أخرى وفي المدينة من النبي عليه الصلاة والسلام ما يبين أنه قد يكون قد يوجدون في بعض المساكن، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منهم، وأنهم إذا رأوا شيئا من هذه هم فيحذرونه، يعني حتى لا يؤذي. فجاء ما يدل على أنهم يكونون على وجه الأرض ويقصدون الخلوات والأماكن التي هي كما تقدم أماكن الخلا ونحو ذلك. وجاء في حديث رواه الطبراني، رواه الطبراني برواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده عمرو بن عوف رضي الله عنه، وهذه السلسلة لا تصح، كثير عبد الله هذا متروك الرواية، بل قال أبو داود ركن من أركان الكذب كثير هذا، وهذا الخبر من طريقه هو خبر فيه طول أو بعض الطول، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له عبد الله بن الحارث من كان معه: يا رسول الله أين كنت وكذا، لأنه ذهب، فقال: إنه أتاني داعي الجن واختصموا إلي الجن المسلمون والجن المشركون، يعني في المسكن، فأسكنت الجن المسلمين الجلس من الأرض، وأسكنت الجن المشركين الغور منها. ثم الجلس قال: القرى والجبال، والغور ما بين الجبال والبحار، ما بين الجبال. هذا الخبر يشهد لما تقدم، وإن كان إسناده لا يصح، لكن العمدة على ما تقدم في هذا. والإنسان يحذر هذا لأن قد يكون فيه هوام كما أشار المصنف، أو يكون في دابة تنسعه، وإذا خشي هذا وغير ظنه فإنه لا يجوز له ذلك، يتعرض للهلكة. قال رحمه الله: يكره البول في طريق أو ظل ينتفع به أو مورد ماء، لما روى معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، المراجة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. رواه أبو داود. وهذا الخبر رواه داود طريق أبي سعيد الحميري عن معاذ، وأبو سعيد هذا مجهول ولم يسمع من معاذ رضي الله عنه، لكن جاءت أخبار صحيحة في هذا، منها ما رواه مسلم حي هريرة أنه عليه قال: اتقوا اللاعنين، قال: ومن لاعنا؟ قال: ومن لاعنا؟ قال: يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وجاء من حي حذيفة وغيره عند الطبراني: من سل سخيمته في طريق من طرق المسلم فقد وجبت عليه لعنته، فقد وجبت عليه لعنته. وجاءت أحاديث في هذا تدل على أنه حرام، بل بعضها يدل على أنه من الكبائر، أنه من الكبائر، فلا يجوز البول في الطريق، طريق من الطريق المطروق، يعني إذا كان طريقا مطروقا يمر يطرقه الناس ويمرون به، أما إذا كان هذا الطريق مهجور وليس مطروقا فقال العلماء إنه لا بأس به، لا بأس به، إلا إذا كان من الطرق التي تكون في الهلوات في الصحاري فإن هذا قد يطرق، فكل طريق يعني قد يطرق فلا يجوز له أن يؤذي بقضاء حاجته. وظل ينتفع به، قيد الظل بأن يكون ينتفع به، وبعض العلماء قال لا يشترط أن يكون منتفع، ما دام هناك ظل فإن هذا الظل قد ينتفع به، ولا يجب أن يكون مثلا ظلا يعني مما علم أنه ينتفع به، مثل الظل الذي يكون في القرى أو الهجر أو المدن نحو ذلك، لكن حين يكون الظل مثلا في مكان أو تحت شجرة في الصحراء ونحو ذلك فهذا لا بأس به، لأنه قد يحتاج أن يقضي حاجته في مثل هذا المكان، وهذا في الصحراء لا بأس به، أو مورد الماء، لأن النبي نهى عن بول الماء الراكد، وهذا لا يجوز، هذا يجوز لما فيه من تقديره ثم تنجيسه، فإن كان فيه تنجيسه لقلة هذا حرم بلا إشكال، وإن كان فيه تقديره كذلك، والنبي نهى عن الغسل في الماء الدائم، فكيف البول فيه؟ لأن الغسل فيه يفضي إلى تقديره وإن لم ينجسه، لأنه استعاف مثل هذا الشيء، والشارع يريد أن يطيب النفوس ويحفظ المياه، فلهذا نهي عنها، ولهذا كان هو الصواب في النهي عن البول، عن الغسل في الماء الدائم. والموارد هذا يخرج من المياه العظيمة بالبحار، هذا لا بأس به، من البحار التي لا تؤثر فيه النجاسة ونحو ذلك. قال رحمه الله: ويكره البول في موضع تسقط فيه الثمرة لئلا تتنجس به. نعم، وهذا يظهر الله أعلم، يعني إذا كانت هذه الثمرة في مكان فالقول بأنه يكره موضع نظر، والقول بالتحريم متوجه، لأن هذا فيه إفساد، فيه إفساد، فيه أذية، فيه أذية خاصة لأنه تسقط في الثمرة، والغالب إن إذا كانت ثمرة فإن الثمرة ينتفع بها، ثمرة كيف يقصد لهذا المكان؟ لكن لو فرض أن حال ضرورة هذا شيء آخر، حال ضرورة هذا شيء آخر، لكن إذا كانت هذا مكان أو هذه الشجرة لها ثمرة، وهذه الثمرة يعني ثمرة ينتفع بها فلا يجوز تقديرها، بل قد تكون الحاجة إلى أشد من حاجة إلى الجلوس، لو كان هذا الظل ينتفع به في الجلوس قد يكون الحاجة إلى هذه الثمرة أشد من الحاجة إلى الجلوس فيه، والأذية في الأماكن الممكنة التي يجلس فيها لا تجوز، فالثمرة كذلك إن لم تكن من باب أولى. قال: لئلا تتنجس به، وهذا علة يتنجس به، وأيضا فيه أذية لغيره، في أذية لغيره، وفيه عدم إكرام النعمة، عدم إكرام النعمة ما دام عالم بالحال، والبول في المغتسل. وقد ورد روى الطبراني في الأوسط عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في ضفة النهر الجاري وتحت الأشجار المثمرة، نهى عن البول في ضفة يعني جانب النهر الجاري لأنه يفضي إلى تقذيره وإلى إذاء الناس، الناس يقصدون ضفة النهر وبالشرب والجلوس ونحو ذلك، وعن البول تحت الأشجار المثمرة. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا من طريق فرات بن السائب ومتروك، لكن ما دل عليه المعنى معلوم من جهة ما تقدم من أدلة ومعاني الشريعة. وقال لما روى والبول المغتسل لما روى عبد الله المغفر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل مغتسل، رواه ابن ماجه. قال أحمد انصب عليه الماء فجرى في البالوعة فذهب فلا بأس به. هذا الحديث حديث عبد الله المغفر رواه أحمد وأبو داود من طريق أشعث بن عبد الله الحداني أو الأزدي الحداني رحمه الله عن الحسن عن عبد الله بن المغفل، والحسن في سماعه منه اختلاف ثم هو مدلس رحمه الله، لكن ثبت الخبر عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح من رواية داود بن عبد الله، داود بن عبد الله الأودي، داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال سمعت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه، وذكر أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم وأن يبول أحدنا في مغتسل، هذا هو الشاهد، أن يبول أحدنا في مغتسله. وهذا الحديث صحيح بنفسه، حديث عبد المغفل يكون باب الحسن لغيره يعني لم يثبت سماع الحسن له من عبد الله بن المغفل. وهذا الحديث كما تقدم حجة في هذه المسألة التي ذكرها مصنف رحمه الله. ومنها العلم من قال النهي عن البول مغتسل مطلقا حتى ولو كان يمضي إلى البالوعة، وهذا هو قول في المذهب، يعني بل هذه المسألة تعود إلى ما تقدم البول في البالوعة. بعض أهل العلم حتى في المذهب قالوا ينهى عن البول فيها لأنه نهى عن البول في الثقب، البول في الثقب، وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر لأن هذه البلوعة معدة لمثل هذا الأذى، والنبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر الشق والثقب يعني أراد شيئا خاصا، وهذا هو الظاهر، هذا على فضل صحة الخبر كما تقدم. ولهذا لو كان هذا الثقب، هذا من أضاف إلى ما تقدم، إذا كان هذا الثقب مثل ما يعمل في البالوعة ونحو ذلك هذا لا بأس به، لا بأس به يعني قضاء الحاجة. أما ما يتعلق بالبول في المغتسل فهذا فيه تفصيل، إن كان المغتسل مما يعني البول يقر فيه ولا يمشي ولا يجري مثل ما لو كان المكان ليس مبلطا يعني هنالك ما يمنع جريه ومروره فيفضي إلى تنجسه وترشح النجاسة عليه، هذا لا يجوز، لا يجوز. أما إذا كان البول، إذا كان المغتسل يمضي في المغتسل وكان مبلطا، كان مبلطا ويمضي إلى البالوعة ولا فلا بأس، كما قال أحمد إن صب عليه ما فجرى في البالوعة فذهب فلا بأس به. وذلك أن العلة من النهي عن ذلك خشية أن يصيبه بشيء من الوسوسة في مسألة التأثر بالبول، هل أصابني لم يصبني، فسد الباب، سد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب بأنها نهيا مطلقا، نهيا مطلقا في هذا، وهذا محمول على مثل الأماكن التي لا يكون المكان على جهة التبليط الذي يجري جريانا تاما ولا يبقى شيء في هذا يؤمن أن يترشرش أو يبقى شيء من البول. قال رحمه الله: فصل. يكره أن يتكلم على البول أو يسلم أو يذكر الله تعالى بلسانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يقول فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم قال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. هذه مسألة يكره أن يتكلم عن البول أو أن يسلم أو يذكر الله تعالى بلسانه. جاءت الأحاديث في النهي عن ذلك، بل النهي عن السلام ورد السلام، فلهذا لا يتكلم حال بوله، لا يتكلم حال بوله، بل جاء في حديث أبي سعيد وجابر ما يدل على التشديد وأنه ممقوت وأنه على هذا محرم، فإن الله ينقذ لا يذهب الرجلان يضربان الغائط يكلم عن صاحبه، فإن الله ينقذ على ذلك، وإن كان هذه الحالة أشد من جهة أن كل أحد منهم يكلم الآخر أو يسلم أو يذكر الله بلسانه. فالنبي ثبت عنه كما ذكر مصنف رحمه الله أنه سلم عليه رجل وهو يقول فلم يرد عليه عليه الصلاة والسلام حتى توضأ، وقال كرهت أن أذكر الله على طهر، لكن لم يرد عليه السلام. الذي عند مسلم أنه لم يرد عليه السلام، وهذه الرواية ذكر مصنف جاءت في حديث مهاجر بن قنفذ عند أبي داود أن رجلا سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه السلام فتوضأ ثم سلم عليه ثم قال كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر. والذي عند مسلم أنه لم يرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. وجاء عند أبي داود من رواية محمد بن ثابت العبدي عن نافع عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام تيمم ثم بضربتين ثم رد عليه السلام، وهذه رواية ضعيفة، إنما الثابت رواية المهاجر بن قنفذ أنه توضأ عليه الصلاة والسلام. وهذا إذا علم المسلم عليه أن المسلم سوف ينتظر ولا يفوت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ، وهذا هو الأكمل. وإن علم أنه يفوت فإنه في الحقيقة لا يستحق الرد إذا سلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسلم عليك فإني لا أرد عليك، في رواية أخرى قال إني كرهت أن أذكر الله على إلا وأنا على طهر، وقال في نفس الرواية يعني أنه عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يرد عليه السلام وأنه لا يسلم في هذه الحال، فهو لا يستحق الجواب في مثل هذه الحال. لكن النبي عليه الصلاة والسلام من كرم أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه رد عليه بعد ذلك كما رواية أخرى أنه توضأ. وثبت في الصحيحين من حديث أبي الجهيم بن حالهم الصم الأنصاري أنه عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل وقد مر عليه رجل سلم عليه أو وكان قد ذهب وقضى حاجته ثم ضرب الجدار يعني تيمم ثم رد عليه عليه الصلاة والسلام السلام فتيمم. هذا دليل على أن الذي يخشى أن يفوت يستعجل له بمثل هذه الطهارة، هذه الطهارة بخلاف ما لا يجوز إلا في حال طهارة، فإن الجمهور يقولون لا يجوز التيمم مع وجود الماء، مع وجود الماء، ولو خشي فوتها، ولو خشي فوتها فإنه يجب عليه أن يتوضأ ما دام الماء موجود، وكما لو كانت صلاة جنازة خشي أن تفوت، الجمهور على أنه يجب أن يتوضأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقول صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، خلافا لما اختار تقي الدين وجماعة من أهل العلم كأبي حنيفة أنه يجوز أن يتيمم إذا خشي أن يفوت، بل وسع تقي الدين هذا وقال في صلاة الجمعة وصلاة العيدين إذا خشي أن تفوت على اختياره رحمه الله. المقصود أنه يقول المصنف رحمه الله إنه لا يجوز أن يكره، قال أن يتكلم عن البول أو يسلم أو يذكر الله تعالى بلسانه. فبارك المصنف أن ذكر الله في الخلاء يكره يكره. وهذه مسألة فيها خلاف، منهم من قال إنه يكره، منهم قال إنه يحرم، منهم من فرق بين أن يكون على خلائه يعني متجه على النفس خلاءه حال قضى الحاجة، وبين أن يكون في الخلاء قبل أن يخرج. ومن العلم قال لا بأس به مطلقا ولو كان على خلائه، وهو قول محمد بن سيرين وكثير من أهل العلم، وكذلك نقله ابن أبي حاتم عن ابنه أبي حاتم الرازي وقال لا بأس أن يذكر الله على حاجته، واستحرج من حديث عائشة رضي الله عنها كان يذكر الله على كل أحيانه. ونقل ابن شيبة عن جماعة من السلف رحمة الله عليهم، لكن أظهر الله أعلم بأنه مكروه ومحرم. أما إذا كان حال قضاء الحاجة فالأظهر تحريمه، فالأظهر تحريمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان لم يرد السلام وكره أن يذكر الله إلا هو على طهر، فكيف يكون الذكر في هذه الحال جائزا؟ بل لا يكفي مجرد الكراهة، بل ظاهر مصنه لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس مع الخلافين الذي عند الأربعة الذي دخل الخلاء وضع خاتمه، ولهذا جزم صاحب الإنصاف بأن تحريمه في هذه الحال مطلقا في الخلاء، سواء كان على خلائه متوجه يعني في حال قضاء حاجة أو كان وهو في الخلاء. واختار في النكت السنية بن مفلع رحمه الله أنه يحرم حال توجهه على خلائه، يعني لكن لو خرق من حاجته ولا زال في الخلاء فله أن يذكر، فهو مكروه، فهو مكروه. لكن اختار صاحب الإنصاف لعله أقرب، والله أعلم. والله أعلم من جهة صيانة ذكر الله سبحانه وتعالى عن هذه الأماكن، ولأن هذه الأماكن ذكرها يكون عند إرادة الدخول، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، عند إرادة الدخول قبل أن يدخل كما تقدم في أو كما هو كلام العلم، يعني من جهة الذكر. وسبق شيء من هذا في شرح الزاد، كان في كلام مصنف رحمه الله قال ويكره الإطالة، يكره الإطالة، مع أن صاحب المفلح رحمه الله يقول كلام أصحابنا يقتضي، يعني هم قالوا يكره، يكره ذكر الله على في الخلاء. قال وذكر رحمه الله أن الأدلة التي استدلوها يقتضي التحريم، كأنه يقول كيف يقولون بالكراهة مع أن الأدلة تقتضي التحريم؟ هذا صرف للأدلة عن ظاهرها، صرف الأدلة، ولم يذكروا دليلا صارفا، يعني يقول إن الأدلة أو الدليل يقتضي التحريم. هذا هو الأقرب والله أعلم، بخلاف التفصيل يعني الذي فصل بعضنا في هذه المسألة. نعم. قال ويكره الإطالة أكثر من الحاجة، لأنه يقال إن ذلك يدمي الكبد ويأخذ منه الباسور، ويكره الإطالة أكثر من الحاجة. التكشف كشف العورة الأصل عدم الجواز، الأصل أنه لا يجوز إلا لحاجة، ولهذا الإنسان إذا أراد قضاء حاجته لا يكشفه حتى يدنو، وإذا أراد وإذا انتهى يبادر إلى سترها مباشرة ويتأكد لو كان، بل يتعين لو كان في مكان يراه فيه أحد. فالقول بأنه يكره الإطالة من حاجة هذا موضع نظر، وهناك في المذهب قولان أو الروايتان في تحريم. من العلم قال إنه يحرم، يحرم الإطالة لما ذكر مصنف إذا ثبت أنه ضرر، وهذا لا شك يعني من جهة تكشف هذه الحالة تكشفه وهو غير محتاج، فالأصل عدم الجواز، هذا الأقرب والله أعلم. القول بالكراهة موضع نظر، والأظهر والتحريم إذا كان جلوس لغير حاجة، إذا كان جلوس والإطالة لغير حاجة. قال رحمه الله ويتوكع بجلوسه على اليرجى على الرجل اليسرى لما روى سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكع على اليسرى وننصب اليمنى رواه الطبراني في معجمه. وهذا الخبر ضعيف رواه الطبراني كما ذكر المصنف رحمه الله، وفيه رجل بني مدرج عن أبيه وهذا وهما لم يعلما وهذا الخبر من علم من قرره وقال إنه أيسر كما ذكر صلى الله عليه وسلم، ولأنه أسهل لخروج الخارج. هذا يرجع إلى أهل المعرف في هذا، ومن علم من قال إن اتكاع اليسرى ونصب اليمنى لأن اليمنى يعني أفضل من اليسرى فكان الاتكاء عليها أولى. والأظهر والله أعلم أن هذا يرجع إلى حال الإنسان وما هو الأيسر في حقه، ما هو الخبر، ماذا الخبر لم يثبت. مما سمعته من شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله في تقريره على القلوب قال لعل الحديث لأنه قال ذكر الخلا أنه أن الخلا يقول لعلها الصلاة وأنها تصحبت، وأن أصل الخاء المعجمة صاد مغلقة فانفتحت الصاد فأشبهت الخاء، وأن الهمزة أيضا أصلها التاء المربوطة فانفتحت وصارت تشبه الهمزة فقولي وإلا أمرنا يعني إذا أتينا الصلاة أن نتوكا على اليسرى، اتكاء على اليسرى، والإنسان في جلوسه يبسط اليسرى وينصب اليمنى. هذا معنى كلامه رحمه الله. قال رحمه الله هذا التخريج منه يعني كله على فرض صحة الخبر، وإذا قيل الخبر لم يصح فهذا هو التعليل لعظم ما يتعلق بالسند، لكن لو قال به إنسان يرد عليه مثل هذا وهو أنه محتمل والله أعلم. قال ويتنحنح ليخرج ما ثم يعني من الأذى. التنحنح هذا ذكره يعني بعض آخرين من أهل الحنابلة، وذكر مصنف رحمه الله ذكره غيره، وبعضهم قال ويمشي خطوات، وأنكر هذا كثير من أهل العلم من شيخ الإسلام رحمه الله، وقال إن هذا بدعة ولا يجب الاتفاق، وشدد في مثل هذا وأن هذا قد يورث يعني شيء من الوساوس، وذكروا أشياء وعجائب ذكرها ابن القيم رحمه الله في غاثة اللهفان من أمور منكرة ممن يوسوس في مثل هذه الأمور، مثل ما يقع في هذا الباب وفي غيره من أبواب العبادات. فالصواب أن هذا لا أصل له، والواجب أن يفعل ما دلت عليه السنة. قال ثم يسقط من أصل ذكره فيما بين المخرجين قال رحمه الله ثم يسقط من أصل ذكره بين المخرجين ثم يتنزه برفق ثلاثا. هذا ما ذكره سلت أصل الذكر هذا جاء في حديث ابن الزمع عن صالح عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن يزداد عن أبيه، ومحمد بن عبد الرحمن أيضا هذا مجهول، وعيسى بن يزداد وأبوه كذلك أيضا، والخبر منكر والخبر وهو رواية سمع بن صالح عن محمد بن عبد الرحمن صالح هذا ضعيف أيضا، فالخبر لا يثبت بل هو منكر. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بنتر الذكر ثلاثا بل هذا يورث نوع من الوسوسة، وهو كالضرع كما قال بعض العلم إن تركته قر وإن جلبته در، فلهذا الإنسان يقضي حاجته على المعتاد ثم إذا فرغ يغسل الموضع أو يستجمل حجار أو تراب أو من نحو ذلك، ثم يقوم، هذا هو الواجب عليه. لكن قد يستثنى من هذا إذا كان إنسان اعتاد أنه في الغالب يبقى في ممر البول شيء، وأنه لو قام فإنه ينزل، هذا قد يقع، وأنه لا ينزل إلا بأن يمر على أصل الذكر إمراره، ليس نترا ولا شيئا مما يذكر نحنه ونحو ذلك، أو يمشي خطوات أو يقفز، كل هذه من أمور مبتدعة. فإذا كان على هذا الوجه فلا بأس من ذلك، لأنه سبب ووسيلة للتوقي من النجاسة. وإذا أراد الاستنجاء تحول من موضعه لأن لا يرش على نفسه، أراد الاستنجاء، إذا أراد الاستنجاء كذلك الاستجمار، أو قد يكون أراد بالاستنجاء من النجو هو القطع، سواء كان بالماء أو كان بالأحجار. فهو إذا أراد الاستنجاء، لأن الاستنجاء يكون بالماء، إذا كان بالماء وكان هناك نجاسة فقد تنزل النجاسة على هذه، ينزل الماء على النجاسة فيصيبه شيء من النجاسة، إما بدنه أو يترشرش عليه شيء منه فإذا يتحول. لكن لو كان موضع الذي هو فيه في بالوع أو نحو ذلك، وكان قد ذهب مر الماء عليه سحبه عليه كما هو اليوم في بالوعات وكل ما مواضع التي يقضى فيها الحاجة، في هذه الحالة لا بأس بذلك، لكن ما دامت النجاسة موجودة، إلا إذا كانت النجاسة في مكان يعني نزلت فيه ونحو ذلك، أو هو سترها بشيء، إذا كان مثلا في صحراء ونحو ذلك سترها بتراب ونحو ذلك، في هذه الحالة احتار، وإن توقع هذا الموطن وذهب بغير كان أولو. كذلك لو كان يستجمر مثلا بغير الماء، بغير الماء قد يكون تكون نجاسة قريبة منه فيصيبها مثلا بيده أو يصيب بثوب نحو ذلك. فالمقصود أن التحول اتقاء للنجاسة، فكل موضع يخشى أن تصيبه فيه النجاسة فإنه يجب عليه أن يتوقع شره سبحانه وتعالى منه وكرمه أن يزيدنا وعموا إخوان المسلمين علما وهدى وتقما وكرما، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.